الرحريق والله عليها نريق أمي شعر الرحريق والله عليها نريق حوري يا من الجنة حوري يا من الجنة صادق في التعليق أمي شعر الرحريق الشوق الرماني يا ورد كستاني ليها الشوق الرماني يا ورد كستاني ردت بك ألحاني يا أمي شرح ريق ليها الشوق الرماني يا ورد كستاني ليها الشوق الرماني ردت لك ألحاني يا أمي شرح ريق حورية من الجنة صادق في التعبير الجمرة صارت من بهجتها غارت ريت الجمرة صارت من بهجتها غارت صور عليها صارت ما لهاش نظير الجمرة صارت من بهجتها غارت ريت الجمرة صارت من بنجتها غاري ضور عليها صاري ما لهاش نضيق حورية من الجنة صادق في التعبير مش عالرحة عطر مسك هواها شجرة منتهاها عطر مسك هواها شجرة منتهاها ورد كل كساها سبحان القدير عطر مسك هواها شجرة منتهاها عطر مسك هواها شجرة منتهاها ورد كل كساها سبحان قدير حورية من الجنة صادق في التعبير صادق في التعبير.